بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، يسعدني أن ألتقي بكم في هذا اللقاء لنتدارس عقيدة المؤمن في هذا اليوم 18 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر لعام 22 وألف و2000 ميلادية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نواصل أيها الأحبة معا الكلام على مجموعة من الألفاظ التي يجب على المؤمن تركها لكونها منافية للأدب مع الله عز وجل. وقبل هذا، قبل ما ندخل في الموضوع الذي نلتقي لمباحثته ومدارسته، حبيت أن أذكر إخواني بأمر عظيم في إطار هذه الأحداث التي نراها ونسمعها، سواء ما يجري بين هذه الدول الكافرة من صراعات وغير ذلك. المؤمن ينبغي أن يعلم علم اليقين، خصنا نعرفه ويكون عندنا يقين تام على هذا الأمر، أنه لا تقوم قائمة للمؤمنين والمسلمين ولا تعود لهم الريادة والسيادة. ما يكون المسلمين سادة للعالم إلا بالتمسك بدين الإسلام. لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إلى ما وصل إليه أسلافهم إلا بسلوك نفس الطريق الذي وصل به الأسلاف إلى العزة والتمكين والسيادة والريادة، حتى خضعت لهم الأمم. فهذا أمر يقيني لا شك فيه، خص يكون عندنا جميع اليقين على هذا الأمر. والله ما تقوم لنا قائمة، والله ما نرجع إلى العزة التي كنا عليها، كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، وكان عليها القرون المفضلة، إلى أن بدأ البعد عن الدين وبدأ ظهور الشركيات والبدع في الأمة. فلا يمكن أن تحصل لنا هذه السيادة إلا بنفس الأسباب وبسلوك نفس الطريق الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم، حتى ملكوا عرش كسرى وعرش قيصر، وخضعت لهم الأمم وخافتهم الدول بعد أن كانوا قبل الإسلام كانوا لا يعبأ بهم ولا يلتفت إليهم أحد، ولا ترغب أمة حتى في غزوهم، كانوا يسمونهم كلاب الصحراء. لكن لما جاءهم الله عز وجل بهذا الدين وتمسكوا به بعلم كما قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، بالإسلام الصحيح، بالإسلام الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام رضي الله عنهم، لما تمسكوا بالإسلام أعزهم الله وقهروا الأمم. فمتى ابتغينا العزة، متى ابتغينا الرفعة والقوة في غير الإسلام أذلنا الله، وهذا هو الحال الذي تعيشه الأمة الإسلامية. يقول هذا المؤمن، يقول هذا القول بكل أسى وأسف، لكنها سنة الله في خلقه، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يمكن أن تصلح حالنا إلا بما صلحت به حال الأولين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. صلحت حالهم بالتمسك بالإسلام وبفهمه فهما صحيحا، وبالعمل بالإسلام والدعوة إليه. وأعظم شيء في ديننا كما لا يخفاكم هو التوحيد، هو العقيدة الصحيحة، توحيد رب العالمين بأن تخلص العبادة لله، فلا معبود بحق إلا الله، ولا تشرك به أحدا من خلقه كائنا من كان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الذي أمرنا الله به، بالتوحيد وبإخلاص العبادة، العبادة كلها تكون لله. إياك أن تدعو رسولا أو ملكا، فضلا عن أن تدعو شجرة أو حجرة أو قبرا أو ميتا. علق قلبك بالله، إذا سألت فاسأل الله، ولا نزلت بك الملمات والمصائب والأمور الشديدة فهرع والجأ إلى الله. لكن مع الأسف الملاحظ في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ومن خالط الناس وعاشرهم يعرف صدق هذا القول. هذه الأشياء شاهدتها في من يحج إلى بيت الله الحرام وينفق الأموال الطائلة وهو راغب في الخير، لا شك راغب في الخير، لكن الجهل داء قاتله، الجهل، وكم في الجهل من ضرر. يأتي إلى الحج هو يريد التقرب إلى الله، لكن كم من مريد للخير لم يدركه. لا بد من العلم، لا بد من التفقه في الدين، لا بد من معرفة التوحيد، لأن بمعرفتك للتوحيد تعرف الشرك، والحسن يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالذي لا يعرف التعريف التوحيد حق المعرفة قد يروج عليه الشرك. فقلت رأيت هذه الأشياء لمن يحج إلى بيت الله الحرام وهو عنده اعتقادات شركية، يعتقد النفع والضر أو النفع والضر في ضريح، في قبة، أنه هو الذي رزقه العمل، هو الذي رزقه الولد، هو الذي رزقه إلى غير ذلك. فهذه الأشياء متفشية في المجتمعات الإسلامية لقلة التوعية بها ولقلة من يبينها للناس. الناس يريدون الخير ويحبون الخير، والعامة فيهم خير، لكن قلة من يعلمهم دينهم ويهتم بهذه الأمور كما اهتم بها سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يتعبه ويحزنه وجود الشرك على الأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، يقول: من يريحني من ذي الخلصة، من يريحني فيه أن الشرك يتعب النبي صلى الله عليه وسلم. وجود صنم يعبد من دون الله وهو ذي الخلصة في اليمن كان عند قبيلة دوس، هذا يتعب النبي صلى الله عليه وسلم، وصر جدا وفرح لما دمر هذا الصنم. ولكن ستعود عبادته، وهذه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعة حتى ترتج أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، حتى يطوف به النساء ويقعن في الشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل يا أحبة، ما دامت هذه الأضرحة مشيدة، وما دامت هذه القباب أبوابها مشرعة والتوجه إلى الموتى في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، مع أن هذا ليس لأحد إلا لله تعالى، هذا لا يكون لا للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما له من المقام العظيم عند الله، ولا يكون لجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، ولا يكون لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهم، لا يكون لأحد كائنا من كان. هذا حق الله المحض، حق الله الخالص لا يقبل الشراكة فيه سبحانه وتعالى. فما دام السحرة والمشعوذون هم قبلة الناس لحصول الولد والزواج والعمل، وهذا ليس إلا لله تعالى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، ما دام هذه الأمور منتشرة، وكذلك ما دامت البدع والمحدثات منتشرة بين المسلمين، فهذه سنة الله في خلقه، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. العبادة يا أحبة لا تسمى عبادة حتى تكون خالصة لله تعالى ويتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون العبادة عبادة، وإلا فهي إما شرك وإما بدعة أو شرك وبدعة. إن لم تكن خالصة لله فهي شرك، وإن لم تكن موافقة لسنة رسول الله فهي بدعة مردودة لا تقبل أبدا ولا يؤجر صاحبها أبدا. أحسن أحواله أنه لا يؤزر، لا يأثم إن عذر بالجهل. وإلى الأصل أن البدعة أعظم في الوزر والإثم من الكبيرة، أعظم في الإثم والوزر من الكبيرة، والاتباع للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه لا يحصل إلا بموافقة الشرع في ستة أمور. الأمر الأول أن توافق الشرع في السبب الذي من أجله شرعت العبادة. إنسان باغي الخير يقوم في ليلة الخامس عشر من شهر شعبان ويقول هذه الليلة سأحييها بالقيام، نقول له هذا لا يجوز، ولو كانت نيتك مزيانة ولو كانت نيتك حسنة فلا يجوز لك هذا الأمر، لأن هذه الليلة ليست سببا لتخصيصها بقيام الليل، هذا لم يدل عليه دليل صحيح. أو يقول مثلا أنا سأصوم في شهر شعبان تخصيصا له، قل في شهر رجب تخصيصا لهذا الشهر، حتى هنا يقول العلماء لا يجوز هذا، أنت تصوم كما تشاء، ما تيسر لك من الصيام تصوم، لكن لا تخصص ولا تخترع سببا لم يدل عليه الشرع. الأمر الثاني الذي لا بد أن توافق فيه الشرع حتى تكون هذه العبادة فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، توافق الشرع في الجنس. مثلا احنا عندنا العقيقة والأضحية، العقيقة والأضحية تكون من بهيمة الأنعام، الأضحية من بهيمة الأنعام، فلو جاءنا رجل وقال أنا بغيت نضحي في هذا العيد بفرس ثمنه 50,000 درهم أغلى من خروف بكثير، نقول له لا يجوز هذا، لأنه لا بد أن توافق الشرع في جنس المشروع. الشرع لما أمرك بالأضحية أمرك ببهيمة الأنعام فقط، لا يجوز لك تخرج عليها ولو كان أفضل. كذلك لا بد أن توافق الشرع في القدر. الله سبحانه وتعالى فرض علينا صلاة الظهر 4 ركعات، يجينا واحد يقول أنا بغيت نصلي صلاة الظهر 5 ركعات زيادة في الخير، إيش المانع؟ نقول له لا يجوز هذا من البدع. الاتباع أن توافق الشرع في القدر، لا تزيد ولا تنقص، والزيادة كما يقولون المغاربة الزيادة من رأس الحمق. الدين كامل لا يمكن أن تزيد فيه حرفا واحدا، ما عليك إلا أن تتبع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. الأمر الرابع، لا بد أن توافق الشرع في الكيفية، الكيفية التي بها شرعت العبادة. ذكر الله أمر حسن، لكن ذكر الله جماعة هذا ما أنزل الله به من سلطان. لا يوجد ذكر في الإسلام يكون جماعة، الذكر كل مسلم يذكر الله على انفراد وعلى حدة، ولا يجوز الاجتماع على ذكر الله، يعني أن كل الناس يذكرون ذكر واحد بلسان واحد وبصوت واحد. أو لا مثلا تغيير الكيفية، كمثلا واحد يقول أنا غنصلي لله وغادي نصلي بالرقص، هذه الكيفية لم ترد في الشرع فلا تجوز. إذن لا بد توافق الشرع في السبب، في الجنس، في القدر، وفي الكيفية، كيفية العبادة. الله بغاك تعبد الله تعبده بواحد الكيفية حددها لك، ما خلاتش أنك أنت تختار على الكيفيات. الله يحب أن يعبد كما يحب لا كما تحب أنت. ثم الخامسة والسادسة هي الزمان والمكان، لا بد توافق الشرع في الزمان وفي المكان، لأن كاين عبادات متعلقة بزمان. مثلا صيام رمضان يكون في شهر رمضان، هو يقول أنا غنصوم رمضان في شهر ذي القعدة، علاش؟ قال هذا السنة شهر ذي القعدة سيكون في حرارة شديدة والأجر سيكون أوفر وأكثر، وقل له هذا لا يجوز، لأن الله تعالى حدد لك زمان معين لصيام رمضان، فلا يجوز أن تخرج العبادة عن هذا الوقت. وكذلك كل العبادات المتعلقة بوقت كالصلوات الخمس، يصلي صلاة العشاء من بعد الفجر، قل له هذا لا يجوز، صلاة العشاء حدد الله لها وقتا. كذلك المكان، هناك بعض العبادات متعلقة بمكان، فلا بد أن توقعها في المكان المشروع. مثال هذا الطواف، طواف شرع بالكعبة، يجينا واحد يقول أنا سأطوف بهذه ما يسمونها لا تور إيفل، قل له هذا لا يجوز. الطواف لا يكون إلا في مكان واحد في الكرة الأرضية، وكذلك الحج لا يكون إلا في مكان واحد في الكرة الأرضية، مكان واحد وزمان واحد يقع فيه الحج، أما العمرة تقع طيلة السنة، أما الحج فعنده مدة معينة لا بد أن يكون فيها، ولا يجوز أن تخرجه عن هذه المدة وإلا لم يقبل منك. أو يقول أنا غنحج حج المسكين، أشنا هو هذا حج المسكين؟ شي مكان يعني لا أذكر الآن اسمه، لكن مكان قالوا اللي ما عندوش الإمكانيات يمشي حج الكعبة يحج حج المسكين، هذا من البدع وهذه من الشركيات والعياذ بالله. الحج لا يكون إلا إلى بيت الله الحرام، واللي ما عندوش الإمكانيات فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فليس بواجب، لأنه لا واجب إلا مع اقتدار. لا واجب إلا مع القدرة، والذي ليس له قدرة فأي عبادة تسقط عنه العبادة، إن كان لها بدل ينتقل إلى بدلها، وإن لم يكن لها بدل فتسقط بالكلية. طيب هذا هو الذي يكون فيه العبد متبعا لرسول الله حتى تجتمع فيه هذه الأمور الستة. أما هذا الأدب الواجب مع الله تعالى في الألفاظ، فمنه أن لا يقال السلام على الله، لا يجوز لك أنك تقول السلام على الله، لأن الله تعالى هو السلام، ولا يسلم على الله. لماذا لا يسلم على الله؟ لأن الله تعالى هو السلام، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام السلام على الله، فإن الله هو السلام، الله تعالى هو السلام، ومن أسمائه السلام، من أسماء الله تعالى السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فالسلام من أسماء الله، وأسماء الله أعلام وأوصاف كما هي عقيدة أهل السنة، ففيها معاني، ماشي اسم مجرد، تجد الرجل اسمه محمد، ومحمد يعني يحمده الناس، لكن تجده من أشد الناس الذين يذمونهم الناس. فأسماءنا احنا ليست أوصافا بالضرورة، قد تتوافق مع حقيقتك وقد لا تتوافق. أما أسماء الله تعالى فكلها أعلام على الله تعالى وكذلك أوصاف، فالسلام معناه أن الله تعالى متصف بالسلام الكاملة، السلام الكاملة من كل عيب وكل نقص، لأن الله تعالى له الكمال المطلق. لهذا نحن نقول سبحان الله. ما معنى سبحان الله؟ معنى سبحان الله أنك تسبح الله، تسبح الله عن العيوب والنقائص. وما معنى الحمد لله؟ الحمد لله أنك تصف الله تعالى بجميع أنواع الكمالات والجمالات وأوصاف الجلال سبحانه وتعالى. لهذا كانت هاتان الكلمتان كانتا ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، التسبيح والتحميد، لأن في هذه المعاني. كذلك السلام، فالسلام في الحقيقة لما كتسلم على شيء مسلم، إذا قال المسلم لأخيه المسلم السلام عليكم، فهذا دعاء في الحقيقة، دعاء للمسلم الذي سلمت عليه، ودعيت الله أنه يسلمه من الشر كله، بأن الله يحفظه ويسلمه من الآفات والمهالك. فهذا دعاء، تدعو الله تعالى أن يسلم هذا العبد. أما تدعو لله وتقول السلام على الله، هذا لا يمكن، لأن الله تعالى هو السلام، هو الذي يعطي السلام ويسلم العباد، والله لا يحتاج إلى أن تدعو له، الله يدعى ولا يدعى له، فالله تعالى هو الذي يملك السلام ويملك التسليم، هو الذي يسلم عباده سبحانه وتعالى. فلا يمكن أنك تقول السلام على الله، بحال قلتي السلام على السلام، هذا لا يمكن. كذلك لأنك لقلت السلام على الله، هذا يوهم أن الله يحتاج إلى أن تدعو له، إلى دعاء الخلق له، والله تعالى هو الغني الغنى المطلق، والعباد كلهم إليه مفتقرون، ومحتاجون. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني. الله تعالى هو الغني، الغنى المطلق، الغنى الكامل، لا يحتاج إلى أحد من خلقه. وجميع الخلق مهما بلغوا في القوة والمال وقل ما شئت، كلهم مفتقرون إلى الله تعالى، محتاجون إليه. كذلك لا يجوز أنك تقول السلام على الله، لأن هذا يوهم أن الله قد يلحقه نقص أو قد يصيبه شر وأنت تدعو له بالسلامة، وهذا كذلك لا يمكن. الذي يلحقه النقص وقد يصيبه الشر هو المخلوق، هو العبد الضعيف. أما الله تعالى فهو الخالق القوي المتين، هو السلام. وأمر آخر وأخير، السلامة يملكها الله، فالله هو الذي يسلم العباد. هذه الأسباب كلها لا يجوز أنك تقول السلام على الله. ولو طيب يقول واحد والله أنا قلت السلام على الله فقط كان في بالي الملحب الذي كان عند الصحابة لما كانوا في أول الأمر يقولون السلام على الله، لأنهم هم نظروا إلى التحية يحيون الله، لم يخطر ببالهم أي شيء من هذه الأمور التي ذكرت، لأن هذه الأمور لم تخطر ببالهم فهذا حرام ومعصية لا يجوز. أما لو خطرت هذه الأمور في البال ديال العبد فهذا أمر خطير قد يصل إلى الكفر. لو اعتقدت أن الله فيه نقص أو أن الله قد يصيبه الشر أو أن الله يحتاج إلى الخلق، هذا كله من الكفر. لكن لكون أن هذه الأشياء لا تخطر على بال المسلم فوجب عليه أن يترك هذا السلام من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن المؤمن يعظم الله غاية التعظيم في قلبه، يعظم الله في قلبه غاية التعظيم، فلا يجوز أن يقول السلام على الله. لهذا في أول الأمر بعض الصحابة رأوا أن هذا فيه تحية لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من هذا وأرشدهم إلى ما يليق بالأدب مع الله تعالى، أنك تقول التحيات لله، التحيات لله، هذه التحية التي تحيي بها الله اللي فيها التعظيم والتبجيل. لكن السلام لا، الله سبحانه وتعالى هو يسلم العباد ولا يحتاج أن العباد يدعون له بالتسليم. فالصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث الذي مر معنا حديث ابن مسعود نظروا إلى مسألة التحية واجتهدوا، لأنه لم يكن هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال في هذا الموضع، ولأنهم عرفوا أن الصلاة لا يصلح فيها أنك تكون ساكت، وهذا خطأ يقع فيه بعض الناس أنه يسكت في الصلاة. الصلاة فيها ذكر و أفعال وأقوال وليس فيها سكوت، ليس فيها سكوت، فكل الصلاة تكون بالأذكار وبالأفعال التي شرعت فيها. ولو لاحظت الصلاة من أولها من تكبيرة الإحرام إلى التسليم كلها ما عندك أي مجال لأي سكوت، فالذي يكون في السكوت هذا خطأ. طيب قد يقول القائل أنا أكون وراء الإمام وأقرأ الفاتحة والسورة والإمام لم يركع بعد فأبقى ساكتا، كل هذا خطأ، اقرأ سورة أخرى. طيب أكملتها، اقرأ سورة ثالثة رابعة خامسة إلى أن يركع الإمام ولا تسكت. بعد قراءة الفاتحة المشروع هو قراءة القرآن، والأفضل أنك تختصر على سورة واحدة وتختار سورة طويلة، لكن لو قريت سور قصار متعددة لا بأس في هذا، لأن الصلاة ما ينبغي أن تكون ساكت. وأشد وأطم ومن المصائب العظام أن الإنسان يسكت في مواطن الدعاء، العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وحري أن يستجاب له في هذا الموطن السجود، أنت قريب من الله. فكيف بعض المسلمين لما يسجد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ومن بعد يسكت، ما يجد الدعاء؟ يا أخي لو كنت واقف أمام أحد الملوك، ملوك الدنيا الكرام اللي هو كريم وينفق ويعطي للمحتاجين، لبقيت كتسأل فيه حتى قالوا لك خلاص ارجع إلى حالك حتى يطردوك، وانت تقف بين يدي ملك الملوك رب العالمين، خزائنه ملأة لا تنقصها العطايا سبحانه وتعالى، ولو أعطى لكل المخلوقات كل ما يسألون لا ينقص من ملك الله شيئا، إلا كما يوضع المخيط في الماء فيخرج، هل يخرج شيء؟ ما يخرج شيء، وتكون بين يدي الله وتسكت، لا تعرف الدعاء، لا تجد الدعاء. الدعاء يا أحبي يتعلم، تعلم أن تدعو الله، علم نفسك أن تدعو الله، اعتاد على قراءة الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم وبقى تكررها، ولو ما عرفتيش الدعاء اطلب الله الجنة والنجاة من النار، اطلب الله المغفرة، هذه أعظم الأدعية. أما تكون في السجود وتسكت أو تكون في أحسن مواطن الدعاء في الصلاة وهو بعد التشهد الأخير، تتشهد التشهد الأخير وتنتهي منه الإمام ما زال لم يسلم وتسكت، ما يصلح لك هذا، هذا يدل على ضعف يقينك على ربك. اسأل الله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، لكن لو تأملت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجدها في أمور الآخرة، لأن الدنيا حاصلة لكل أحد. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. فلما تقول السلام عليكم ورحمة الله للمسلم تدعو الله له، هذا دعاء. لهذا إذا ذهبت إلى المقبرة ماذا تقول؟ إذا ذهبت إلى المقبرة تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. لما تقول السلام عليكم للأموات، وش هذا؟ خطاب بينك وبين الأموات، الأموات لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يدرون أي شيء عما يجري حولهم، بعد ما يدفن ويأتيه الملكان وتنتهي هذه الأمور، هذه خلاص ما يدري أي شيء يقع حوله أو عند قبره، لا يشعر بك ولا يسمعك، انقطعت الصلة دياله تماما مع الدنيا وانتقل إلى حياة أخرى، إلى عالم آخر، عالم القبر، عالم البرزخ. وأفضل أنك تقول عالم البرزخ لأنه أوسع، لأن عالم البرزخ ليس هو القبر فقط، كل من مات فقد دخل في عالم البرزخ، ولو أكلته السباع ولو تخطفه الطير ولو حرق ولو أي شيء، يناله عذاب القبر ونعيم القبر على الوجه الذي يعلمه الله، لكن يقينا كل من مات فقد دخل في عالم البرزخ ولو لم يدفن في قبر. طيب، فنحن نسلم على الأموات نقول السلام عليكم، لكن هذا مش خطاب، هذا دعاء لهم، لهذا شرع. كذلك من الأشياء التي ليست من الأدب مع الله تعالى، حينما يدعو المؤمن ربه يدعو الله، وهذا كان سمعوه كثير من الناس حتى من بعض من ينتسب للعلم، كان سمعوه يقول اللهم أدخل فلانا، نسأل الله أن يدخله الجنة إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقك الصحة إن شاء الله، نسأل الله أن يرزقك المال إن شاء الله، وهكذا. هذا كذلك فيه سوء أدب مع الله تعالى، وهذا كذلك ينافي كمال التوحيد الواجب، كالمسألة المتقدمة أن العبد يعلق الدعاء بالمشيئة دي الله، وهذا من وجوه كثيرة، منها أنك لما كتقول يا رب اغفر لي إن شئت، هذا يوهم أن الله قد يكره على الإجابة، والله تعالى لا مكره له. لما كتقول يا رب اغفر لي إن شئت، وكأنك تريد أن الله قد يكرهه أحد على الإجابة، والله تعالى لا مكره له، لا أحد يكره الله تعالى، الله تعالى يفعل ما يشاء. كذلك من المحاذير في هذه العبارة وفي هذا التقييد للدعاء بالمشيئة، أن هذا يوهم أن الله تعالى قد تتعاظمه بعض المسائل، والله تعالى لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء أعطاه، حتى لو اجتمع الخلق من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم جميعا في صعيد واحد، واسألوا الله تعالى حتى انقطعت المسألة بهم المسألة، وأعطاهم الله جميع ما سألوه، كل هذا ما ينقص من ملك الله شيئا. فالله تعالى ما كيتعاظموش المسألة، أنك تطلب منه شي حاجة وتظن أنها كبيرة بزاف وما يقدرش الله يحققها لك. الله تعالى لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. وفيه معنى آخر سيأتي عند ذكر الحديث، هذا مسألة التعاظم. وكذلك لأن تقييد الدعاء بالمشيئة فيه إشعار أن العبد مستغني عن مسألة الله تعالى، وكأن الأمر عنده سواء، بحالك يقول يا ربي لا بغيت تعطيني أعطيني، لا ما بغيتش تعطيني ماشي مشكل، وهذا ليس من الأدب مع الله تعالى. الله تعالى يحب العبد الملحاح الذي يلح في الدعاء ويعزم في المسألة ويسأل الله وهو موقن بالإجابة، هذا هو الدعاء الذي يستجيبه الله. أما الدعاء كما يقولوا في الدرجة غير فوق الشبعة، يعني لو وقع وقع ما وقعش لا بأس، هذا دعاء لا يستجيب الله له. إذن هذا فيه سوء أدب مع الله. كذلك وجه أخير هو أن الداعي لما يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولا أي دعاء لما يقيد بالمشيئة، هذا كذلك فيه وكأن هذا الداعي متردد في إجابة الدعاء، وكأنه مشي موقن بأن الله يستجيب له. ومعلوم يا أحبة أن الله يستجيب لجميع أدعية المؤمنين، وإجابة الدعاء ليس فقط أن الله يعطيك ما سألت، تقول يا ربي أعطيني 100 درهم، لا يلزم أن الله يعطيك 100 درهم، قد يستجيب الله لك لكن يدفع عنك من الشر بقدر ما سألت من الخير. جميع أدعية المؤمنين مستجابة، إلا لكان شي موانع ديال الإجابة، من موانع الإجابة أكل الحرام، من موانع الإجابة أن تدعو بمعصية، وأن تدعو بما فيه اعتداء في الدعاء، تبقى تفصل يا ربي أعطيني كذا في الجنة، أعطيني شجرة، أعطيني نخلة، أعطيني كذا، أطلب الله أن يعطيك أن يدخلك الجنة، إلا رزقك الله الجنة غيعطيك كل ما فيها. وإلا لو خلى الدعاء عن الموانع فكل دعاء المؤمن مستجاب. لا بد يكون عندك يقين، وإلا هذا لما كانش عندك اليقين هذا أول شيء لا يستجاب لك به، أول حاجة ما يستجاب لك الله بها أنك تدعو وأنت غير موقن بالإجابة، أو تدعو وقلبك غافل. بعض الناس كيدعي لأنه متعود هذاك الدعاء، ولا عنده بحال روتين، يعني ما يدري ما يخرج من فيه، ما كيعرفش كيقول، فقط حفظ واحد الأدعية وكيكررها هكذا بدون ما يشعر، الله يا ربي تغفر لنا، يا ربي ترحمنا، يا ربي يا ربي يا ربي، هو ما يدري ما يقول، هذا قلب غافل لا يستجيب الله لمثل هذا الدعاء. فالحاصل يا أحبة أن الدعاء متى ما خلى من الموانع كان مستجابا، لكن الاستجابة كما ذكرت إجابة الدعاء إما أن الله يعطيك نفس الشيء الذي سألته، أو يدفع عنك بقدره من السوء والشر، أو يعطيك خيرا منه. أنت طلبت 100 درهم، الله سبحانه وتعالى أعطاك حلاوة الإيمان، أشنى هي أموال الدنيا مقابل حلاوة الإيمان؟ ولا شيء. لكن العبد الضعيف يريد العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة. هكذا احنا حريصين على خير الدنيا، الشيء الذي نراه لضعف اليقين على ما في الآخرة من النعيم. فنسأل الله أن يقوي يقيننا وأن يزيد يقيننا. كذلك من صور إجابة الدعاء أن الله يدخر لك الإجابة في الآخرة، وهذه هي أعظم أنواع إجابة الدعاء، وهذه هي لأكثر الناس لا يرغب فيها. طلبتي الله شي حاجة في الدنيا يخليها لك الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ولأعطاها لك الله في الدنيا غادي تنتهي مع الدنيا، الدنيا فانية والآخرة باقية. فلهذا أفضل صور إجابة الدعاء أن يدخر الله لك الإجابة في الآخرة. لهذا عمر رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. كان لا يشغل نفسه بالإجابة، واش استجاب لله واش أعطاني واش معطاني، لكن كان يشغل نفسه بالدعاء، لأنه إذا وفق للدعاء فقد وفقه الله لأمر عظيم، وهو حري أن يستجاب له ويعطى ما سأل أو خيرا مما سأل أو يدخر له في الآخرة، وهذا أفضل وأفضل. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة في اللهم اغفر لي إن شئت فيها نفس الكلام الذي تقدم، لأنه يقدر يجي واحد يقول والله يا أخي أنا لما كنقول يا ربي اغفر لي إن شئت، يا ربي أدخلني الجنة إن شئت، يا ربي انجني من النار إن شئت، أنا ما يخطر على بالي هذه الأشياء التي قلت، أن الله قد يكره أحد، أن الله طلبت منه شي حاجة كبيرة عليه ما يقدرش عليها تعالى الله عن هذا، ولا أنني أنا ماشي حريص على أن الله يستجيب لي، أو لا أنا متردد وما عنديش يقين على أن الله يستجيب. يقول لك هذه الأشياء لم تخطر لي ببال أبدا، نسلم أن هذه الأشياء ما عندوش هو نهائيا. نقول له في هذه الصورة هذا اللهم اغفر لي إن شئت حرام، مع أن هذه الأشياء كلها ما خطرش ببالك، لأن هذا منافي لتعظيم الله عز وجل في الألفاظ والأدب الواجب مع الله تعالى، وهذا منافي للأدب مع الله تعالى. فالعبد يجب عليه أنه يتخير أفضل الألفاظ في خطابه لربه سبحانه وتعالى، وأحسن الألفاظ، ويجتنب كل لفظ يحتمل شيء من السوء ولو كان غير المقصود. أما لو كان مقصود أنه يريد أن يسيء الأدب مع الله هذا كفر. فهمتم يا أحبة؟ هذا يكون من الكفر أنه يقصد إساءة الأدب مع الله تعالى. أما لما كان هو لا يقصد إساءة الأدب، وهذه من الألفاظ التي جرت على الألسنة، كان هذا من سوء الأدب، وكان هذا أمرا محرما. لهذا جاء في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية الإمام مسلم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، ما يعلقش الدعاء بالمشيئة، اللهم أعطيني إن شئت، يقول يا ربي أعطيني، ويكون ملح ويكون عنده عزم في المسألة، لا تردد ولا تعليق، لأن الله تعالى لا يكرهه أحد على شيء. وكذلك ليعظم المسألة، يطلب الشيء العظيم، يطلب الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. فالله تعالى لا شيء يتعاظمه، ما كاينش شي حاجه عند الله، ما الله هي خارجه على القدره ديال الله سبحانه وتعالى. الله تعالى على كل شيء قدير. وقيل في معنى ليعظم الرغبه يظهر شده الحاجه والافتقار الى الله، وينكسر انكسار المظهر المضطر المظهر للذل والخضوع لله تعالى، المضطر إلى ما يطلبه من الله، ولا يكون سؤاله ولا يكون سؤاله سؤال مستغن، يعني لا حصلات الحمد لله ما حصلاتش لا بس، لا، يظهر الإلحاح ويظهر شدة الحاجة وأنه مضطر إلى أن يستجيب الله له، ومفتقر إلى إجابة الله له سبحانه وتعالى. هذا من الأدب مع الله في الدعاء. لكن هناك مسألة يذكرها أهل العلم يجوز فيها تعليق الدعاء بالمشيئة. إذا كان العبد يدعو الله تعالى ويسأله شيئا هو لا يدري هل هذا الشيء فيه خير أو فيه شر، مثلا يسأل الله تعالى أن ييسر له عمل في شركة ما، هو لا يدري هل هذا العمل غيكون فيه خير له ولا غيكون فيه شر، هل هذا العمل قد يكون سببا في بعده عن الصلاة في الجماعة، هل هذا العمل غادي يشغله عن الدين دياله، وهكذا العبد لا يدري. ففي هذه الصورة قال العلماء لا بأس أنه يقول إن شئت اللهم يسر لي هذا العمل إن شئت. لماذا علقه بمشيئة الله تعالى هنا؟ لأنه لا يدري هل هو خير أو يكون فيه شر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. وكذلك في دعاء الاستخارة، أما الشيء الذي يظهر أن فيه خير فهذا لا يعلق به المشيئة بل يعزم في السؤال، والشيء اللي فيه الشر هذا بطبيعة الحال لا يسأل الله الشيء اللي فيه الشر، هذا من الأشياء التي لا تجوز في الدعاء. تسأل الله أن ييسر لك المعصية أو أن يسهل لك الشر، هذا لا، كما يقول بعض الناس يا ربي سهل لي نمشي البلاد الكفر ويدعو الله، هذا لا يجوز، هذا من الاعتداء في الدعاء. طلب الله أن يسهل لك تشيل بلاد الكفر من أجل العمل ومن أجل الدنيا وتترك بلاد الإسلام والمسلمين وتدعو الله بهذا. أو بعضهم يقول اللهم سهل لي نتزوج كما يقولون جورية، يعني المسلم لا يجوز له أن ينكح المشركة، لا يجوز له أن يتزوج بالمشركة. وبعض الجهال يقول لك فلان سهل الله عليه تزوج بكافرة بمشركة، لا أعني كتابية لأن الكتابية جائزة، وإن كان العلماء لهم تفصيل في هذه المسألة، لكن الحاصل أن الأمر إذا كان الخير دياله بين وواضح وظاهر فهنا لا يجوز أن تقيد الدعاء بالمشيئة. إذا كان الأمر ملتبس عليك هل فيه خير هل فيه شر، لا بأس أنك تقيده بالمشيئة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، لأن هنا لا يدري هل طول الحياة يكون ازديادا في الخير أو يكون تعرضا للفتن، فلهذا هنا جاز تعليق بالمشيئة. وإلى الأصل في الدعاء أنه لا يجوز أن تعلق الدعاء بالمشيئة. آخر مسألة سنتكلم عليها أيها الأحبة ونتطرق لها فهذا اللقاء إن شاء الله متعلقة بحديث جاء كذلك في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. هذا الحديث فيه أدب واجب مع الله عز وجل، كذلك فيه من باب الألفاظ وكمال التوحيد الواجب أنه لا يجوز إطلاق الرب على المخلوق، لا يجوز تقول فلان رب، لكن يجوز يكون مضاف إلى شيء، يكون مضاف مثلا لو أضفته إلى شيء كتقول فلان رب السيارة، يعني سيده مالك السيارة، هذا لا بأس، فلان رب البيت، مالك البيت، صاحب البيت، هذا لا بأس. أما الرب بإطلاق فلا يكون إلا على الله عز وجل. وكذلك السيد، لا يجوز أن يطلق السيد إلا على الله، لا يجوز أن يطلق إلا على الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد الله، فالسيادة المطلقة لله عز وجل. لكن لو قلت سيد القبيلة، سيد يعني القبيلة أو سيد الجماعة أو هكذا مقيدة، فهنا تجوز إذا كان هذا السيد فعلا يستحق السيد، لأن بعض الناس عندهم السيد هو الغني، السيد هو صاحب الشركة، هو صاحب الأموال، كيقول لي سيدي. سيدي في الإسلام لا يجوز أن تقولها إلا بشرطين اثنين. أولا إذا قلت لي سيدي أنه لا يؤدي هذا إلا أنه يتعاظم ويتفاخر ويغلو الناس فيه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن يكون ممن يستحق أن تطلق عليه السيادة. المنافق والفاسق لا يجوز لك أن تقول له سيدي إذا كان هذا معروف بالنفاق، رجل تارك للصلاة وتقول لي سيدي، رجل معروف بأكل أموال الناس بالباطل، لص سارق، هذا لا يجوز تقول لي سيدي. لماذا؟ هل هذا من عندي؟ لا، هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد في مسنده، قال لا تقولوا للمنافق سيدنا، وفي رواية أخرى قال لا تقولوا للفاسق سيدنا، لا تقولوا للفاسق سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم، لأن هذا ليس سيدا عند الله. السيد عند الله هو المؤمن، المؤمن الصالح، الرجل الصالح الذي يظهر عليه الخير، هذا لا بأس. أما الذي يظهر عليه الشر وتظهر عليه المعاصي والفسق والفجور أو علامات النفاق، فهذا لا يجوز أن تسيده. والشرط الثاني اللي هو اللي ذكرت أولا، أن هذا لا يؤدي إلى الغلو فيه، لأن يعني بعض الناس لا بقاو كل شيء يقول لي سيدي سيدي سيدي، فاليوم الذي يأتيه واحد ولا يقول له سيدي يغضب عليه، لأنه اعتاد هذه العبارة فما بقى يقبل أنه ينادى إلا بها. وبعض الناس عندهم تساهل في هذا الباب بحكم العادات، اللي تلقى معاه سيدي سيدي سيدي، فلا بد هذا الأمر ينضبط بالضوابط الشرعية. الرجل اللي كان يستحق التسييد لا بأس أن تقول سيدي، لكن لا تقول السيد، السيد هو الله تعالى، لكن مضافة لا بأس لهذا الحديث. كذلك إطلاق الرب، لا يقال الرب إلا على الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا تقل عبدي وأمتي، لا تقول هذا فلان عبدي، لو كان عندك عبد من العبيد وهذا الرق والحمد لله انتهى الآن بفضل الله تعالى وبما شرعه لنا في هذا الدين من اعتاق العبيد واعتاق الأرقاء والإماء والجواري، فالرق والحمد لله فيما أعلم أنه انتهى ولا يوجد، لهذا من عليه كفارة فيها رق ينتقل مباشرة إلى ما بعد العتق، لأنه لا يوجد عتق الآن. طيب، لكن لو كان الإنسان عنده عبد يقول لي عبدي، هذا عبدي، أو لو كانت عنده أمة مملوكة جارية يقول هذه أمتي، هذا كذلك لا يجوز، مضافا إلى ياء المتكلم، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يقول لعبيده هذا عبدي وأمتي، عبد الله وأمة الله. طيب، لو أضاف الرب إلى عبد، قال رب أضافها إلى أحد العبيد، عنده عبد أضافها إليه، هنا قالوا بعض العلماء أن هذا مكروه لا يجوز، لكن لو أضاف شيء من يعني غير مكلف، رب الدار، رب السيارة، رب هذه الدابة، يعني مالكها وصاحبها، هنا لا بأس، لكن الإشكال لو كان هذا الذي يضاف إليه الرب كان مكلفا، هنا بعض العلماء قال أن هذا مكروه، وبعضهم قال هذا حرام، وهذا هو الصحيح لما جاء في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، إذن يقول سيدي ومولاي لكان هو عبد من العبيد. أما السيادة مضافة فهذه لا بأس بها، مقيدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما قالش أنا السيد، بل قال السيد الله، لكن قال أنا سيد ولد آدم، يجوز تقول هذا سيد القبيلة، هذا سيد البلد، وهكذا. فلعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء، ونواصل في الأسبوع المقبل. بالنسبة للأخ الذي يسأل أين يمكن الاستماع للتسجيلات، التسجيلات تجدها أخي الكريم في قناة شبكة إمام دار الهجرة العلمية، تسجيلات دروس كلها موجودة في هذه القناة، وكذلك تجدها في قناتهم على اليوتيوب، قناتهم على اليوتيوب. ولو كان في أسئلة متعلقة بالدرس، فبالنسبة للذين يدخلون على الميكسلر، لأن أنا لا أرى الأسئلة التي ترسل في التليجرام، اللي عنده سؤال متعلق بالدرس وأرسله في الميكسلر فأطلع عليه وأجيب عليه بحسب ما أعلم في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم ومتابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.